بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يقول ربنا تبارك وتعالى في الآية 14 من سورة المائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة المائدة: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. مر معنا في الآيات السابقات أن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم قالوا سمعنا وأطعنا ووفوا بالميثاق وقاموا به خير قيام. ثم مر معنا أيضا ما أخذه الله جل وعلا على اليهود من الميثاق، فقال جل وعلا: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. ثم ذكر في ثنايا الآيات التي تتحدث عنهم أنهم غيروا وبدلوا وحرفوا ونقضوا الميثاق والعهد، ثم في هذه الآية ثم بين ما أعد لهم بسبب تلك الأفعال. ثم بين في هذه الآية أيضا أنه قد أخذ العهد والميثاق على النصارى، فقال: ومن الذين قالوا إنا نصارى، قالوا إنا نصارى، والمراد بهم أتباع عيسى عليه السلام. وقد مر معنا وجه تسميتهم بالنصارى، وأن العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال أنهم قيل لهم ذلك بسبب نصرتهم لعيسى وبسبب نصرة بعضهم لبعض، وقال بعضهم لأنهم كانوا في الأصل يسكنون قرية الناصرة، وقيل غير ذلك، وهو علم على أتباع عيسى عليه السلام. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، أي أخذنا عليهم العهد والميثاق بوجوب الإيمان بما جاءهم به رسوله عيسى عليه السلام ووجوب اتباعه والحذر من معاصي الله عز وجل. أخذنا عليهم بذلك العهد والميثاق المؤكد. قال جل وعلا: فنسوا حظا مما ذكروا به. إذن شابه اليهود لأنهم نسوا أي تركوا، لأن النسيان في القرآن يأتي لمعنيين: يأتي بمعنى الترك، ويأتي بمعنى الذهول والغفلة. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه الكريم عن نفسه الكريمة: نسوا الله فنسيهم، وهذا بمعنى الترك، أنهم نسوا الله فلم يذكروه وتركوا ذكره فنسيهم، أي تركهم جل وعلا. وفي آية أخرى قال لا يظل ربي ولا ينسى. ففي آية نفى النسيان عن نفسه وفي آية أثبت النسيان، لكن المنفي غير المثبت. فالمنفي نفى عن نفسه الغفلة والسهو جل وعلا، فلا ينسى شيئا قد أحاط بكل شيء علما جل وعلا. والنسيان الذي أثبته لنفسه هو بمعنى الترك، نسوا الله فنسيهم، أي تركوا ذكر الله وعبادته فنسيهم من رحمته وتوفيقه وتسديده، وليس النسيان هو النسيان. وهذا يسميه علماء التفسير موهم التعارض، يعني قد ترد بعض النصوص توهم التعارض، ولكن لا يجوز للمسلم أن يظن أن في كتاب الله جل وعلا تعارض أبدا، فإنما التعارض إنما هو في ذهن السامع أو في ذهن المتصور للكلام، وإلا فإن أهل العلم قد بينوا وجمعوا بين النصوص التي ظاهرها التعارض. ومن أحسن من كتب في ذلك العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله في دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، فقد خصصه للآيات التي يوهم ظاهرها التعارض فأجاد وأفاد رحمه الله. وهنا فنسيهم أي تركهم، إذن فنسوا أي تركوا، هذا الدليل أنهم قد تركوا، أخذ عليهم العهد والميثاق بالعمل بما جاءهم به نبيهم والقيام بما أوجب عليهم، لكنهم تركوا حظا من ذلك. والحظ يطلق على النصيب، أي تركوا مقدارا ونصيبا مما أمروا به. قال جل وعلا فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، فأغرينا الإغراء يأتي بمعنى أو الإغراء في الأصل هو حث أحد على فعل وتحسينه له، هذا هو الأصل، حث أحد على فعل وتحسينه له حتى لا يتوانى في تحسينه. والمراد به في الآية قال بعض المفسرين فأغرينا أي أولعناهم بالعداوة فيما بينهم، أولعناهم. وقال بعض المفسرين أي ألصقنا ذلك بهم وألزمناه بهم، ألصقنا ذلك بهم وألزمناه بهم، ألزمناهم به. والمراد أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى أغرى بينهم العداوة، يعني جعل العداوة قائمة بينهم، فبينهم من العداوة ما لا يعلمه إلا الله، وجعلها لازمة للنصارى، فلا بد أن يتعادون فيما بينهم. وهذا أمر معروف، فإنهم فرق، يقال أنهم أربع فرق، كل فرقة تكفر الأخرى وتلعنها وتقول أنها على الباطل وتدعي أنها هي على الحق. وقد عدوا النسطورية والملكانية وغير ذلك من فرقهم، ولا يزال بعضها موجود إلى الآن أو هي موجودة. فبينهم من العداوات ما لا يحصيه إلا الله ولا يعلمه إلا الله جل وعلا، وهذا مصداق قوله جل وعلا فأغرينا بينهم العداوة، أي ألزمناهم بها وأولعناهم بها وجعلناهم يفعلونها ويلزمونها، ولا بد من فعلهم، من فعل العداوة والتعادي بين فرق النصارى. وهذا جزاء وثاقا من الله سبحانه وتعالى، لأنهم نسوا وتركوا ما أمروا به، أو تركوا نصيبا وحظا مما أمروا به، فعاقبهم الله بذلك بالعداوات، لأنهم لو التزموا بما أمرهم الله به وبما أخذ عليهم الميثاق فإنهم يجتمعون ولا يفترقون ويتحابون ولا يتعادون. ولكن إذا خالف الناس أمر الله وضيعوا أمر الله جعل الله عز وجل العداوة بينهم، وهذا كما أنه في النصارى هو كذلك في الفرق المنتسبة للإسلام، وحينما قصروا في أمر الله وتركوا أمر الله أو شيئا كثيرا من أمر الله حصل بينهم العداوات، فلا تزال تجد أنهم يتعادون ويسب بعضهم بعضا ويذم بعضهم بعضا وربما يكفر بعضهم بعضا، كل هذا عقوبة وجزاء وفاقا على عدم القيام بالميثاق والعهد الذي أمر الله به جميع عباده. فإن العمل بدين الله اجتماع ورحمة وتواد والاختلاف ويؤدي إلى التباغض والمعاداة والتناحر وإلى ضعف المسلمين لأنهم يشتغلون بأنفسهم عن عدوهم. قال جل وعلا: وعلى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء يعادي بعضهم بعضا أيضا ويبغض بعضهم بعضا يبغضه. وهذا كما قال جل وعلا: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فهم يظهرون أنهم قد اجتمعوا وأنهم على دين واحد، لكن في الحقيقة هم مختلفون متناحرون مفترقون فيما بينهم ويبغض بعضهم بعضا. قال: إلى يوم القيامة. أن هذين الأمرين لازمان لهما للنصارى إلى يوم القيامة، وهي التعادي المعادات فيما بينهم العداوات، وأيضا البغضاء فيما بينهم باقية إلى يوم القيامة، حكم الله جل وعلا بناء على أعمالهم التي استحقوا بها ذلك. قال: وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وسوف ينبئهم أي يعلمهم ويخبرهم بما كانوا يصنعون ويعملون من الأعمال، ثم يجازيهم على ذلك. وهذا متضمن للتهديد والتخويف، فلا يخفى على الله شيء من أعمالهم، قد أحصاه الله وأحاط به علما وكتبته الملائكة وحفظته، فسيجازيهم ينبئهم يخبرهم به، وأيضا يجازيهم الجزاء الموافق لأفعالهم القبيحة وأعمالهم الرديئة. ثم قال جل وعلا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. بعد أن ذكر أن اليهود نسوا حظا مما ذكروا به وما أخذ عليهم به العهد والميثاق، أيضا ذكر أن النصارى أيضا نسوا حظا مما أخذ عليهم به العهد والميثاق، أردف ذلك بحث أهل الكتاب على تصديق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اتباعه وعلى العمل بدينه، فإن في ذلك السلامة والنجاة مما عاقبهم الله به ومما توعدهم به من العذاب والنكال. لأنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله من أحد دينا إلا دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن لم يتبعه فهو من وقود جهنم، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه مسلم فيما معناه: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بما جئت به إلا حرم الله عليه الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. والمراد من هذه الأمة أمة الدعوة، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمتان: أمة دعوة وأمة إجابة. فكل الناس مدعوون إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله بعثه للناس كافة، وأمة الإجابة هم الذين استجابوا لله ولرسوله ودخلوا في دين الإسلام. قال جل وعلا: يا أهل الكتاب. والألف واللام في الكتاب للجنس أو العهد، والأظهر هنا أنها للجنس، لجنس الكتاب، والمراد به التوراة والإنجيل، المراد به التوراة والإنجيل واليهود والنصارى. قد جاءكم رسولنا، وهذه إضافة تشريف وتكريم، فهو رسول من الله، ودليل أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، فلا يجوز تكذيبه ويجب الإيمان بذلك، ولا يتم الإيمان إلا بالإيمان به وسائر الرسل. قال جل وعلا: يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. يبين لكم ويظهر لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، وهذا دليل على أن اليهود والنصارى قد أخفوا كثيرا من كتبهم ومن الأحكام، وبدلوا وغيروا. ولهذا يكفي أن الإنجيل انقسم إلى أربعة أناجيل، كل يقول هذا هو الإنجيل الذي أنزل على عيسى، وهذا مستحيل وكذب وباطل، هو إنجيل واحد. فمتى كان أربعة؟ لكن لما صار كل قوم منهم يحرفون ويبدلون ويغيرون ويزيدون وينقصون أثبتوا ذلك، فزعموا أنه الإنجيل فيه شيء من الحق لكن فيه أمور محرفة ومبدلة. وكذلك أيضا اليهود حرفوا التوراة وبدلوها، ومما حرفوه وبدلوه أو مما حرفته اليهود وبدلته أمر الرجم، فإنهم حرفوا الرجم وقالوا إن الزاني إذا زنى فيهم أنه يكتفى بأن يحمل على حمار ويطاف به ويسود وجهه ويجعل قفاه ويجعل وجهه إلى قفا الحمار، هكذا قالوا بأن هذا حكم الله. ولهذا لما جاء لما زنى رجل وامرأة من اليهود وكان قد أحسن قالوا هيا بنا، قالت يهود هيا بنا إلى محمد، فإن حكم فإن وجدنا عنده حكم أخف من حكمنا أخذنا به، وإلا نرجع على حكم التوراة. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بأن لما سألهم عن حكم الله في التوراة في الزانيين المحصنين قالوا إنا نطوف به على حمار ونسود وجهه ونجعل وجهه إلى قفا الحمار، هذه عقوبته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوا بالتوراة، والحديث في البخاري، حديث رواه البخاري في صحيحه، قال ائتوا بالتوراة، فجاءوا بالتوراة فأمر قارئا منهم أن يقرأ فقرأ التوراة. فلما جاء عند هذه عند آية الرجم وضع يده عليها لئلا يقرأها، فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان يهوديا ثم أسلم قال مره يرفع يده، فرفع يده فقرأه، فإذا حكم الله بالمحصنين الرجم لهما، فرجم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل والمرأة اليهوديين. فهذا مما حرفوه وبدلوه. أيضا مما حرفوه وكتموه ولم يبينوه وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد جاءت البشارة به والأمر بالأخذ بالإيمان به إذا بعثه الله، فجحدت اليهود ذلك والنصارى كذلك. وكذلك أيضا قصة أصحاب السبت الذين مسخهم الله قردة وخنازير أنكروا ذلك وغيروا وبدلوا وذكروا أمورا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم كثيرا مما كانوا يخفون من الكتاب، كانوا يخفونه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وبين كثيرا من ذلك ولكن لم يبين كل شيء، ولهذا قال ويعفو عن كثير، يعفو ويترك كثيرا مما ذكر مما أخفوه وحرفوه، وإنما بين أمورا كان لها أهمية واضحة كوجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحريفهم لحكم الزنا وما شابه ذلك، وعفى عن أمور لم يبينها، ولكن لا يعني ذلك أنها صارت حقا، وإنما الحق هو ما أنزله الله في كتاب التوراة وفي كتاب الإنجيل كما هو، وأما ما حرفوه وبدلوه فهو ليس من كلام الله عز وجل وليس بحق. ولا ومن رحمة الله أنه حفظ كتابنا ولم يسنده إلينا، لو أسند الله إلينا حفظ القرآن لاتبعنا سنة من كان قبلنا، لتتبعن سنن من كان قبلكم حفظ القذة بالقذة، ولكن من رحمة الله أنه تكفل بحفظ هذا القرآن فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلا يستطيع أحد يبدل في هذا القرآن إلى أن يأذن الله جل وعلا برفعه قبل قيام الساعة، فإنه كما ثبت الحديث في ذلك أنه يسرى على القرآن في ليلة فيرفع، وذلك في آخر الزمان يرفع من الأرض، لأنه كلام الله صفة الله. وقبل ذلك فهو محفوظ بحفظ الله، ولا يستطيع أحد أن يزيد فيه ولا أن ينقص، ومن أراد أن يفعل ذلك فهو مخذول وأمره مفتضح ويفضحه الله. وقد سبق أن ذكرنا قصة أو ما أورده القرطبي في تفسيره أن أحد خلفاء بني العباس دخل في مجلسه رجل فتكلم مع جلسائه وندمائه، فتكلم في الأدب وفي الشعر فأعجب به وبفصاحته، فلما قام جلساؤه وانصره ناداه فقال: أيهودي أنت؟ قال: هو نعم. قال: ألا تدخل في دين الله؟ ألا تدخل في الإسلام؟ تدخل في الإسلام وأعطيك كذا وكذا وكذا. فقال: دين آبائي وأجدادي. فتركه فذهب. فلما كان بعد سنة حضر هذا الرجل مجلسه مرة أخرى، مجلس الخليفة، فتكلم على الفقه فأحسن الكلام، فتكلم على التفسير فأحسن الكلام. فلما انفض المجلس ناداه قال: ألست بصاحبنا بالأمس؟ قال: بلى. قال: ما الذي حصل لك وقد أبيت أن تدخل الإسلام والآن قد أسلمت؟ قال: إني لما خرجت من عندك قلت لأبتلين أو لأبلون هذه الأديان، يعني أختبرها. قال: وكنت رجل حسن الخط فعمدت إلى التوراة فكتبتها فزدت فيها ونقصت ما شاء الله، ثم ذهبت بها إلى البيع أماكن عبادة اليهود فاشتروها مني بأغلى الأثمان وطلبوا مني زيادة. فقلت: لو كان هذا الكتاب حق ألا هو الذي يرتضيه الله لتبين لهم ما فعلت. قال: فعمدت إلى الإنجيل ففعلت به ما فعلت وزدت ونقصت، فجئت به إلى الكنيسة فعرضته عليهم فاشتروه مني بأغلى الأثمان وطلبوا مني زيادة. قال: فقلت: لو كان حقا لتبين لهم ما زدت فيه. قال: ثم عمدت إلى القرآن. قال: فزدت فيه حرفا أو حرفين فقط، يعني هو خائف متوقع، فزدت فيه حرفا أو حرفين. قال: فجئت به إلى الوراقين. الوراقون البياعون الذين يبيعون في المكتبات، ما جاء إلى العلماء إلى الآن. قال: فجئت إلى الوراقين فعرضت عليهم فأخذوه فنظروا فيه فوجدوا الغلط الذي فعلته. قال: فضربوني حتى كدت أن أموت، فعلمت أنه هذا هو الحق وأنه دين الله، ولذلك دخلت في دين الإسلام. ولا شك أن الله عز وجل قد حفظ هذا القرآن، ولهذا كم من الناس قديما وحديثا لا يزالون يحاولون أن يحرفوا القرآن، يبدلونه يغيرونه، ولكنهم مخذولون بإذن الله ولن يستطيعوا أن يبدلوا ولو حرفا واحدا. فإنه ولله الحمد القرآن كما أنه محفوظ في السطور محفوظ في الصدور. هناك من عباد الله من هم حفظة لكتاب الله، لو حرفت المصاحف كلها ما في صدورهم غير محرف، محفوظ بحفظ الله عز وجل. وقرأت في الكتيب الذي فيه معلومات عن مصحف مجمع الملك فهد رحمه الله، هو المصحف الموجود الآن بأيدي الناس، هناك رسالة لطيفة بينوا فيها الأعمال التي قاموا بها لأجل إخراج هذا المصحف إلى ما وصل إليه الآن. فمما لفت انتباهي أنهم قالوا قرأه، جاءوا بأشهر القراء وأضبط وأحسن القراء في العالم الإسلامي، وأنهم راجعوا هذا المصحف الآن الذي ترونه قبل أن يطبع لأول مرة راجعوه 1000 مرة، بعد أن كتب راجعوه 1000 مرة، ليس مرة ولا 10 مرات ولا 20 ولا 100، كل ذلك تدقيقا وتمحيصا وتحقيقا لئلا يكون فيه تحريف. وهذا من حفظ الله عز وجل، وهذا مصداق لقوله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالحمد لله على ذلك والشكر له على ذلك، قال جل وعلا: قد جاءكم رسول يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. والمراد بالكتاب يعني كتابهم، جنس الكتاب يعني في التوراة والإنجيل. ويعفو عن كثير، يعفو عن كثير فلا يبينه، يسكت عنه لأنه ليس فيه مصلحة راجحة، وإنما بين ما في بيانه مصلحة راجحة وبينه واضحة. قال: قد جاءكم من الله نور. قد جاءكم من الله نور، جمهور أهل التفسير على أن النور هنا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال ابن جرير الطبري: يعني بالنور، يعني بالنور محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أنار الله به الحق وأظهر به الإسلام ومحق الشرك، فهو نور لمن استنار به. وقال بعض المفسرين إن النور هنا هو الإسلام، النور هنا هو الإسلام، والقولان متقاربان من حيث المعنى، لكن الجمهور على أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالإسلام، جاء بالإسلام. ويدل على أنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا قوله: وكتاب مبين، حيث عطف الكتاب عليه، فدل على أنه خلاف الكتاب. وإلا فقد وصف الله كتابه بأنه نور، فالكتاب نور، والنبي صلى الله عليه وسلم نور، والإسلام نور. لكن بهذا الموطن النور هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أنار للناس طريقهم وأضاء لهم طريق الحق، فجعله واضحا بينا، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. وكتاب مبين، مبين يعني مبين، يعني يبين لكم ويبين الحق ويظهره ويجليه. ولهذا قد بين الله لنا ديننا كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول أحد الصحابة: لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما. فدين الله والحمد قد كمل وتم، فما على الإنسان إلا أن يسأل أهل العلم إذا أشكل عليه شيء في دينه أو دنياه، ويجد الجواب عند العلماء الربانيين الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، وهم علماء، وهم علماء بمعاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل وعلا: يهدي به، يهدي به الله من اتبع رضوانه. يهدي به يجوز أن يكون راجع على القرآن، على الكتاب المبين وهو القرآن، ويجوز أن يكون راجع على النور الذي هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويجوز أن يكون راجع عليهما. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو النور يدعو إلى ما في كتاب الله، إلى ما في كتاب الله. فيهدي به الله، يهدي بهذا الكتاب ويهدي بهذا النبي من اتبع رضوانه، يعني من اتبع رضا الله وما يرضيه، فإن الله يرضيه الحق الذي أنزل به كتابه أو أنزله في كتابه وأرسل به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا دليل على أن الإنسان لا بد أن يعمل وأن يتبع. نعم، الله يهدي جل وعلا، هو الهادي، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولكن العبد أيضا كاسب وعامل يعمل، فهو يهتدي ويضل باعتبار أنه يعمل بالأعمال التي تؤدي إلى الهداية، وربما يعمل الأعمال التي توصله إلى الضلال، لأنه لا يدري هل كتبه الله من المهتدين أو من الضالين، لأن علم ذلك محجوب عن الخلق ويعلمه الله جل وعلا. ولكن من آمن وبذل أسباب الإيمان واجتهد واهتدى، فإنه قد بذل السبب والله قد كتب له الهداية قبل ذلك، ومن تنكب طريق الهداية فإن الله قد كتب عليه ذلك قبل ذلك، لكن هو مأمور ومختار بأن يعمل الأعمال التي تقربه إلى الله. هو الآن يعمل باختياره وطوعه، فلا حجة له أن يحتج على الله جل وعلا بالقدر. قال: من اتبع رضوانه. إذن لا بد أن يعمل الإنسان ولا حجة له، يقول: إن كان الله قد هداني فأنا مهتد، وإن كان الله قد أضلني فأنا ضال. نقول لا، وقل اعملوا. ولهذا قال من اتبع رضوانه، إذن العبد عليه أن يتبع رضوان الله وأن يعمل بالصالحات، ولا يقول أنا أنظر ماذا قدر الله علي، لأن ذلك محجوب عنه لا علم له به إلا بعد وقوعه. قال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. قال الطبري سبل السلام، السلام هو الله، وسبل السلام يعني طرق السلام أو الطرق الموصلة إلى الله. وقال بعض المفسرين السلام هنا المراد به السلامة من العذاب التي لا خوف على السائر فيها. ولا شك أن من هداه الله واتبع رضوان الله أن الله قد هداه سبل السلام، وهداه الصراط المستقيم الموصل إلى الله الذي به النجاة من المكروه. قال ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، يخرج الله عز وجل من اتبع النور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو القرآن العظيم، يخرجه من الظلمات. والمراد بالظلمات ظلمات الكهر والجهل والشك، فإنها ظلمات بعضها فوق بعض، إلى النور وهو الحق ودين الحق وهو دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بإذنه، فإن ذلك كله بإذن الله جل وعلا. وقال ابن جرير الطبري بإذن الله، قال بإذنه أي بإذن الله، وإذنه في هذا الموضع تحبيبه إياه الإيمان، تحبيبه إياه الإيمان برفع طابع الكفر عن قلبه وخاتم الشرك عنه وتوفيقه لإبصار الإسلام. فلا يهتدي أحد إلا بإذن الله جل وعلا، ولا يضل أحد إلا بإذنه جل وعلا. قال ويهديهم إلى صراط مستقيم، يهديهم كما هو معلوم أن الهداية هدايتان، هداية إرشاد ودلالة، وهداية توفيق وإلهام. ولا شك أن هداية التوفيق تسبقها هداية الإرشاد، فلا يوفق أحد للإيمان والعمل الصالح إلا بعد أن هدي إليه وأعلم به وأرشد إليه. وهنا يهديهم إلى صراط مستقيم يشمل الأمرين جميعا جل وعلا، فهو يهديهم يرشدهم ويدلهم على الصراط المستقيم، وأيضا يوفقهم إلى سلوك الصراط المستقيم، فيكون مثل قوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، أي أرشدنا ودلنا ووفقنا للعمل بالصراط المستقيم والسير عليه وفق ما أمر الله جل وعلا به. والصراط المستقيم هو دين الإسلام، وهو دين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحق والذي لا مرية فيه. نعم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء، والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. ثم قال جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. في هذه الآيات المباركات يبين الله جل وعلا شيئا من ضلال النصارى، ويتبعه كذلك بشيء من ضلال اليهود، حتى يكون المسلم على بينة من حال هاتين الأمتين اللتين خالفتا أمر الله جل وعلا، وهما الأمتان اللتان بقيتا بعد ظهور الإسلام. فلا يزال اليهود والنصارى موجودون، لا يزالون، ولكن عندهم من المخالفات والكفر والضلال الشيء الكبير. فلهذا بين الله وجل ذلك في آيات عديدة، ومن هذه الآية العظيمة في بيان كفر النصارى وأنهم كفرة بالله عز وجل. ولهذا الواجب على كل أحد أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يدخل في دين الإسلام، ولا يقبل الله من أحد بقاؤه على النصرانية أو اليهودية، لأنهما قد حرفتا وبدلتا ونسختا بهذه الشريعة الكاملة وبدين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. نعم، كفروا كفرا مخرجا من الملة، لأنهم كذبوا القرآن وافتروا على الله كذبا. فإن الله جل وعلا يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، وقال: ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فلا ولد له جل وعلا، فهو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، فلم يتولد من شيء ولم يلد، لم يلد فلم يتفرع عنه شيء، ولم يولد من شيء فيتفرع هو عنه، فهو الفرد الصمد جل وعلا. ومن زعم أن له أبا أو ابنا أو زوجة فهو كافر كفر مخرج من الملة، وهو من أعظم الكفر، تكاد السماوات يتفطرن منه وتخر الجبال من هذا وتتشقق الأرض، لأنه من أظلم الظلم وأكذب الكذب وأبطل الباطل. ولهذا قال جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وهم النصارى قالوا إن عيسى إن الله هو المسيح ابن مريم، وأنه تناسخ فيه، وقالوا بعض الأحيان أنه ثالث ثلاثة، وقالوا إنه ابنه في أحيان، وهذه كلها كفر وضلال، نعوذ بالله من الكفر والضلال. قال: فمن يملك من الله شيء أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه. والاستفهام هنا وعيسى ابن مريم إنما هو عبد لا يعبد، كما قال الله جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، وقال عنه وعن أمه: كان يأكلان الطعام. وفي حديث عبادة في الصحيحين قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، فهو عبد لا يعبد ولكنه يطاع ويتبع، فمن زعم ذلك فهو كافر. ولهذا قال جل وعلا: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. والاستفهام هنا استفهام للتوبيخ والتقريع، يوبخهم ويقرعهم، مبينا قدرته جل وعلا على إهلاك عيسى ومن في الأرض جميعا. وهذا دليل على أن عيسى ليس هو الله، وأن الله ليس هو عيسى، فعيسى عبد من عباد الله، والله هو رب العالمين، هو الملك القادر، بيده كل شيء جل وعلا، وهذا دليل على قدرته. إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون، فهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء جل وعلا. ولهذا لو أراد أن يهلك عيسى بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، من يستطيع، من يملك لهم النجاة، من يمنعه من ذلك؟ لا أحد. وهذا فيه إبطال لقولهم من الناحية العقلية، لأنه لو كان عيسى هو الإله كيف لا يستطيع الله أن يهلكه؟ ولو كان أكثر من إله لكانوا متضادين. فما دام أن الله قادر على إهلاكه وأمه ومن في الأرض جميعا، دل على أنه الإله وحده لا شريك له، وأن ما سواه ليس إلها ولا ربا، وإنما هو مربوب وعبد له سبحانه وتعالى. قل فمن يملك من الله شيئا، لا أحد يملك من الله شيئا، وشيئا هنا نكرة في سياق الاستفهام فهي تدل على العموم، لا يملك شيئا من الأشياء، فالله جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم فيميته أو يعذبه، وكذلك أمه، وكذلك من في الأرض، يعني الناس جميعا، لو أراد أن يهلكهم لا أحد يمنعه جل وعلا، وهو على ذلك قدير، ولكنه جل وعلا هو الرحمن الرحيم بخلقه. قال ثم قال ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. لله ملك السماوات والأرض، يملكها وما بينهما، لأن بين كل أرض بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وكذلك بين الأراضي، فالله يملك السماوات والأراضين وما بينهما، ويخلق ما يشاء جل وعلا، يخلق ما يشاء كيف شاء، وهو الخلاق العليم، ولا أحد يخلق معه جل وعلا. قال والله على كل شيء قدير، على كل شيء قدير جل وعلا، لا يعجزه شيء، لأنه القدير ذو القدرة البالغة وذو القدرة العظيمة، ولهذا فهو على كل شيء، حتى الأمور المستحيلة، حتى الأمور المستحيلة وحتى الأمور الغير ممكنة الله عليها قدير جل وعلا لكمال قدرته، كما قال جل وعلا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وهل يرد الكافر إلى الدنيا؟ الجواب لا يرد، وهذا أمر مستحيل، ولكن الله يعلم هذا جل وعلا وقدير عليه، فهو على كل شيء قدير، فيجب على المسلم أن يثبت قدرة الله ويحذر من بعض التفاسير التي فيها تقييد لقدرة الله، كقول بعضهم والله على كل، والله قدير على كل مقدور، أو والله على كل قدير، والله على كل مقدور قدير، هذا ما يجوز، قل والله على كل شيء قدير، فإنه لا حد لقدرته جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، هذه من دعاويهم الباطلة، قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. الأبناء هنا المعلوم أنهم إنما زعموا البنوة في بعض الأنبياء، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، لكن معنى أبناء الله هنا فسره العلماء بتفسيرين، فقال ابن كثير أي نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه، الذين زعموا أنهم أبناء لله، نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه وله بهم عناية وهو يحبنا. والقول الثاني أن أبناء الله هنا بمعنى يعني البنوة هنا بمعنى التشريف والإكرام، وأورد ابن كثير عن بعض الكتب أو عن كتبهم قالوا أنهم قالوا أنه قال لإسرائيل، أن الله قال لإسرائيل أنت ابني بكري، فحملوا هذا على غير تأويله وحرفوه، وقد رد عليهم غير واحد منهم ممن أسلم، وهم يريدون أو يقولون أن الذين ردوا عليهم يعني من أسلم من اليهود والنصارى ردوا على من زعموا أنهم أبناء الله بقولهم إن في كتبهم أن البنوة تطلق على التشريف والإكرام، كما نقل النصارى في كتابهم أن عيسى قال لهم إني ذاهب إلى أبي وأبيكم، يعني ربي وربكم. فالحاصل أنهم زعموا هذا، لكن هل زعموا أنهم كلهم أبناء لله؟ هذا الذي يظهر أنهم لم يريدوا ذلك، فإما أنهم يريدون أنهم منتسبون إلى أنبيائهم الذين زعموا أنهم أبناء لله ولذلك لهم حكم أبناء الله، أو أنهم يقصدون بهذا أنهم مقربون لهم كرامة وإكرام وشرف عند الله فلا يعذبهم. قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، والأحباء جمع حبيب، يعني أثبتوا أن الله يحبهم. هذه دعوة، والدعاوى إذا لم يكن عليها بينات فأصحابها أدعياء، قل هاتوا برهانكم. ولهذا قال جل وعلا قل، وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجادلهم بهذا ويخاصمهم، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، لأن المحب لا يعذب حبيبه، الحبيب لا يعذب حبيبه. ولهذا جاء في حديث عند أحمد والحاكم وصححه الحاكم والذهبي أقره الذهبي عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل فيه أنه قال لا والله ما يلقي حبيبه في النار، لا يلقي حبيبه في النار. لكن متى يكون العبد حبيبا لله؟ إذا التزم بأمر الله. فإذا كان من المتقين المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي بما أمر به ويجتنب ما حرم الله عليه وأعظم ما أمر الله به التوحيد والصلاة والصيام والزكاة وسائر ما أمر الله به، هذا لا يعذبه الله، لا يعذبه الله، لأنه ولي لله وحبيب إلى الله، يحبه الله، يحب المتقين، يحب المحسنين، يحب الصابرين، فلا يعذبه الله. لكن هم قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، هذه دعوة يقولون هذا، وهم يقولون المسيح ابن الله، ويقول عزير ابن الله، ويقول الله ثالث ثلاثة، ويقول سمعنا وعصينا، ويتركون الحق ولا يعملون به. فهؤلاء لا يستحقون رحمة الله، يستحقون عذابه، وهو كذلك، وقد صرح الله بعذابهم وبما سيعذبهم به في آيات كثيرة في كتابه. قال جل وعلا قل فلما يعذبكم على ذنوبكم، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. لو كان الكلام كما تقولون أنكم أبناء الله وأحباؤه لم يعذبكم بذنوبكم، ولكن الله سيعذبكم بذنوبكم بسبب ذنوبكم، إذن لستم أحباؤه ولست أبناء له، ولم يلد ولم يولد جل وعلا. هذا إبطال لكذبهم وافترائهم، وهذا أمر ينبغي للمسلم أن يتفطن له. وهذا قد وجد في هذه الأمة من يحذو هذا الحذو في جهة أنه يعمل بعض الأعمال وهو يرتكب أمورا قد تكون كفرية ومخرجة من الملة، ويزعم أن الله يحبه وأنه ولي لله، فتجده يترك الصلاة ويترك الأعمال الصالحة ويقول أنه ولي لله، ويقول نحن علماء الحقيقة والعامة علماء الشريعة، نحن سقط عنا التكاليف. هذا من جنس قول اليهود والنصارى، لا، إمام المتقين وأفضل الخلق أجمعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله وقام حتى تفطرت قدماه، وجاهد وصام وصلى وفعل كل الأعمال الصالحة، ما قال سقطت عني الشريعة. هناك أحد أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. إذن هذه دعاوى باطلة، يجب الحذر منها ولا يغتر بهؤلاء، فهؤلاء من جنس هؤلاء الذين يقول نحن أبناء الله وأحباؤه. الدعاوى ما تنفع إلا بالبينة، أن يقيموا البرهان والحجة عليها، وإلا فكلامهم مردود عليهم. ولهذا يا عبد الله ألزم نفسك بطاعة الله، لا تغتر، لا تغتر. كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ يقومون بالأعمال الصالحة ويخافون، يخافون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنا والله لا أدري ما يفعل بي، وكان يبكي إذا قرأ القرآن خوفا من الله. وهو رسول الله، وأصحابه كيف كانوا؟ ما شهدوا لأنفسهم وقالوا نحن أهل قد سقط عنا التكاليف، نحن بلغنا منزلة في الإسلام؟ بل كلما كان العبد لله أتقى وأكثر التزام بشرعه كلما كان أخشى لله وأخوف منه. هذه الحقيقة، ما عندنا نحن، ديننا واضح، وقل اعملوا، الذي يعمل بالأعمال الصالحة هو ولي الله، كما قال الله جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولا يقبل من أحد دعوة يدعيها، فعلينا أن نلزم أنفسنا بالعمل وبطاعة الله جل وعلا حتى نكون من الناجين، وألا نهلك ونغتر بأعمالنا أو نترك شيئا ونزعم أن لنا عند الله مكانة. قال جل وعلا: قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر لستم بأبناء لله، كما أنكم لستم بأحبائه بل أعداؤه، بل أنتم بشر ممن خلق، أنتم بشر من البشر ممن خلقهم الله، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يغفر لمن يشاء منكم ممن ترك الشرك ودخل في دين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الآية يبينها قوله جل وعلا في الآية الأخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله إنما يغفر، قال هنا يغفر لمن يشاء، وهم من مات على غير الشرك، بعض من مات على غير الشرك. الآية الأخرى تبينها: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون الشرك، ما دون ذلك لمن يشاء. فما دون الشرك قسمان: قسم يغفر الله له مباشرة، وقسم يعذبه ثم يغفر له ثم يخرجه بعد ذلك من عذابه، ويعذب من يشاء ممن ارتكب ما يوجب العذاب. وقد ارتكبت اليهود والنصارى ما يوجب عذاب الله جل وعلا، وهو الكفر الصراح البواح، نعوذ بالله من ذلك. قال: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير، بيان لعموم ملكه، فله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير، أي المرجع والمآل. وهذا فيه تخويف وتحذير وتهديد لهؤلاء الذين يفترون على الله الكذب ويقولون أنهم أبناء الله وأحباؤه، أو يقول بأنهم أولياء الله وهم معرضون عن اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وعن الإيمان بما جاء به. نعم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. ثم قال جل وعلا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. ينادي أهل الكتاب أو ينادي اليهود والنصارى بأنهم أهل الكتاب، لأن من كان من أهل الكتاب مراد به التوراة والإنجيل يكون عندهم علم بالشرع، فهم ليسوا كغيرهم، فهذا وصف يعني محمود، يقتضي علمكم وأنكم من أهل الكتاب الاستجابة لله والأخذ بما أمركم به. ولهذا قال: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. الفترة الأصل فيها السكون، يقال فتر الشيء إذا سكن، فتر الشيء إذا سكن. والمعنى هنا الفترة هي انقطاع الرسل، انقطاع الرسل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد انقطعت الرسل بين عيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم، وبينهما 600 عام، بينهما 600 سنة على قول الجمهور. جمهور أهل العلم يقولون إن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى 600 سنة، وقال بعضهم 620 سنة، قال ابن كثير: لا منافاة بين هذين القولين، من قال 600 سنة ومن قال 620 هي قول واحد، لكن 600 سنة بالسنة الشمسية، بالسنة الشمسية، و620 بالسنة القمرية، لأن كل 100 سنة شمسية تعادل 103 سنوات قمرية. في فرق بين الشمسية والقمرية: الشمسية الذين يجعلون الحساب على الشمس 365 يوم في السنة ما تنقص. القمرية لا على طلوع القمر، فقد يكون الشهر 29 وقد يكون 30. ولهذا قال جل وعلا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قالوا 300 هي 309، 300 بالشمسية تساوي 309 بالقمرية، لأن يعني كل 100 سنة شمسية يقابلها زيادة 3 سنوات في القمرية، ثلاثمائة سنة تكون الزيادة 9 سنوات. ولهذا قال وازدادوا 9، وهنا قالوا 20 620، لأنها 600 سنة اضربها في 3 18، يعني قريبا منها، لأن يعني بعضهم يجبر الكسر وبعضهم يلغيه، وهذه طريقة العرب في العد، أحيانا يجبرون كسر العدد وأحيانا يلغونه. فالحاصل أن هذا قول جمهور أهل العلم، أنه كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى 600 سنة تقريبا. هذه فترة فيها الوحي وانقطع ولم يبعث فيها رسول، ولهذا درس الدين. في الحديث الذي في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، بقايا قليلون ثابتون على الدين. وفي قصة سلمان أنه تنقل بين 3 من يعني علماء النصارى، فقال الثالث منهم لا أعلم أحدا على وجه الأرض الآن، لكن قد أظلك زمن نبي، فجاء إلى المدينة يلتمس خروج النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فترة وطال العهد، فخفي الحق على الناس. ولهذا ثبت أن أصحاب الفترة أنهم يختبرون يوم القيامة. أصحاب الفترة الذين لم يأتهم رسول ولم يأتهم الحق، من عدل الله جل وعلا أنه يوم القيامة يعيد لهم الاختبار، يبتلون ويسألون. فمن اتبع الحق أدخله الجنة، ومن اتبع الباطل أدخله النار. إذا كان هناك فترة، لكن هذه الأمة ولله الحمد أولا لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن قد جعل الله علماء يقومون بهذا الدين مقام الأنبياء. ولهذا جاء في الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، يعني تتولى أمورهم، إذا هلك نبي خلفه نبي، يموت نبي يأتي نبي آخر، وقد يوجد أكثر من نبي في وقت واحد، كما وجد إبراهيم ولوط، كما وجد عيسى ويحيى وزكريا، كما وجد موسى وفتاه، فإنه بعث بعد ذلك وصار نبيا، يوشع بن نون. لكن هذا دليل على فضل العلماء في هذه الأمة وعلى فضل هذه الأمة، فإنهم مع أنهم يعني قد انقطعت الرسالة، لكن الله حفظ لهم دينهم، ولا يزالون يتبعون نبيهم صلى الله عليه وسلم، ومتمسكون بدينه ثابتون عليه. وهذا ولهذا هذه الأمة هي أفضل الأمم، هي أفضل الأمم. قال جل وعلا نعم، هناك أقوال أخرى، قيل إن المدة 560 سنة، وقيل 540 سنة، وقيل 430، لكن الجمهور على القول الذي قدمنا. يقول الحافظ ابن حجر وهو رأي جمهور الإخباريين، وعلى كل حال لا يلزمنا معرفة العدد، لكنه المراد أنه قد فتر الوحي مدة طويلة، فيمتن الله عز وجل على اليهود والنصارى بأنه بعث لهم نبيا بعد انقطاع الوحي وفترة الوحي وخفاء الدين، فجاءكم نبي يبين لكم الدين فالزموه واتبعوه حتى تعرفوا الحق وتتبعوه. يقول الله يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. إذا بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم على فترة أي بعد فتور الرسالة وعدم مجيء الأنبياء وبعث الأنبياء، فكان الناس أحوج ما يكونون إليه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الشر قد كثر وكثرت عبادة الأصنام وخفي الحق إلا على عدد قليل، فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وجاءنا بهذا النور المبين الذي بين الله به الحق وأوضحه به، يتم بيان وأوضح بيان. قال أن تقولوا ما جاءنا، أن تقولوا مفعول لأجله، تقدير الكلام لئلا تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، لئلا يحتج الناس أنه ما جاءهم من بشير ولا نذير، ولذلك وقعوا في الخطأ. فالله جل وعلا بعث الرسل حجة على الخلق لئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءهم البشير والنذير الذي بين لهم الحق. قال جل وعلا أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، البشير هو الذي يأتي بما يبشر ويسر الخاطر من الإيمان والعمل الصالح والجنة والثواب العظيم، والنذير هو الذي ينذر المخافة، موضع المخافة وما يخاف منه من العصيان ومن النار وما عده الله لمن كفر به. فقد جاءكم بشير ونذير، جاءكم بشير ونذير، وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، ولذلك من قدرته وحكمته أنه أرسل إليكم بشيرا ونذيرا يبين لكم الحق ولسائر الخلق. وأحيانا أنا في أثناء كلامي قد أستعمل معنى الآية وأنا أقصد، يعني لا أقصد أن هذا الكلام مني، وإنما أقصد أن هذا هو يعني معنى القرآن، فكثيرا ما أقول قل هاتوا برهانك إن كنتم صادقين، وأنا أشير به إلى معنى الآية. وكذلك مثلا كما مر قبل قليل في سؤال العلماء قلت فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني أنا أعني أن الله سبحانه وتعالى أمر بسؤالهم، ولكن هذا يسمى التضمين، يعني أضمن كلامي الاستدلال بالنصوص. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ونستمع لما تيسر من الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول في قوله تبارك وتعالى قد جاءكم من الله نور، أكثر المفسرين على أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يصح أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور؟ لا، هو نور في بيانه للحق، ولكن ما نقول أنه خلق من نور. ومن أراد أن يقول خلق من نور نقول كما قال الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بل هو خلقه الله عز وجل من رجل وامرأة، من عبد الله والده أتى امرأته آمنة فخلقه الله عز وجل، فهو مخلوق مما كغيره، لكن مراد أنه نور يعني فيما بين، أتى بالنور، هو بمثابة النور، بمثابة السراج والشمس التي أنارت للناس طريقهم، وليس المراد أنه مخلوق من نور أو أن بدنه نور هو صلى الله عليه وسلم، وهذا من الغلو في الذي لا يجوز، وقد بين العلماء هذا وبينوا بطلانه، وهو معارض لظاهر النصوص، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل نسمع بعض الناس يقولون في بلادنا الشيخ فلان يقرأ في الليلة الواحدة 12 ختمة من القرآن ويشهدون له بالولاية، فهل يصدق هذا الأمر؟ لا، ما يصدق، إذا حدث العاقل بما لا يليق فصدق فلا عقل له أبدا، إلا كان أنه ينوي بقلبه أو أنه يقرأ قل هو الله واحد يكررها، يمكن هذا. أما القرآن من أوله إلى آخره هذا بواقع التجربة، الإنسان مهما أسرع في القراءة لا يستطيع، يعني على أقل تقدير قل 5 ساعات 6 ساعات، مع أن هذا نادر من يفعله، وغالب من يقرأ بهذا لا يدري ما يقرأ، فهذا غير صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عمرو بن العاص لما قال اقرأه في 3 ليال قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال لن يفقه من قرأ في أقل من 3، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح جاء عن بعض السلف أنهم قرأوا في ليلة، جاء عن عثمان، جاء عن الشافعي أنه يقرأه مرتين، لكن في 24 ساعة، أما في الليل الواحد 12، إيه الله يعوض عليه، هذا ما قرأ القرآن، لا ليقرأ شيء غير القرآن، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويرجع إلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم الرسم وما حكم الرسوم المتحركة؟ لا ترسم، ابتعد عن التصوير، والرسم باليد خطير جدا، هو الذي جاءت فيه النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، والمراد تصوير ذوات الأرواح. أما غير ذوات الأرواح، الجبال، الأشجار، هذه لا بأس بها، الأمر هي مباحة لقول الجمهور. لكن يصور الناس، يصور ذوات الأرواح، الطيور، هذا حرام، ما يجوز. ولهذا جاء الحديث: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. والنزاع بين أهل العلم ليس في تصوير اليد، في تصوير الآلات التي جاءت الآن، الكاميرا، الجوال، أما تصوير الأيدي ما هو محل خلاف بين أهل العلم. أن يتق الله ويحذر من كبائر الذنوب هذا.